حصريا على موقع djkimo.com. نصيحة لنفسي اوعي كل نفسك قصير، الجاي احلى من اللي راح، الجاي تغير، والتجربة اللي بتعدي هيجي غيرها، حكمتي بوست كتبتها والكل شير. الضربة توجع صح لكن اكيد تقوي، يا للكآبة السعادة هي جوي، كل النهاردة حاطة يافطة عليها اكس، تسير القافي لازم والكلاب تعوي. هالغرور ده مش غرور، ده فن قوة الظهور. بكون في اي قعدة واثقة وليا وضعي، لو كل الدنيا ضلمة اضحك تبقى نور. انا الكاريزما القوية وكل طيبة، قريبة للكل مع الاندى المريبة، انا حد كافح في الحياة وتعب معاها، واجهت واتخطيت تحديات رهيبة. ومن النهاردة على موقع djkimo.com.